وتسرحون بالغداة بشق يعني المشقة على تخوف تنقص الأنعام لعبرة هي تؤنث وتذكر. وكذلك النعم للأنعام جماعة النعم سرابيلا قمص تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع دخلا بينكم كل شيء لم يصح فهو دخل. قال ابن عباس حفدة من ولد الرجل السكر ما حرم من ثمرتها والرزق الحسن ما أحل الله. وقال ابن عيينة عن صدقة أنكاثة هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نقضته. وقال ابن مسعود الأمة معلم الخير. باب قوله ومنكم من يرد إلى أرض للعمر. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرض للعمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. سورة بني إسرائيل. باب. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. قال ابن عباس فسينغضون يهزون. وقال غيره نقضت سنك أي تحركت. باب. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون والقضاء على وجوه وقضى ربك أمر ربك ومنه الحكم إن ربك يقضي بينهم ومنه الخلق فقضاهن سبع سماوات خلقهن نفيرا من ينفر معه وليتبروا يدمر ما علوا حصيرا محبسا محصرا حقا وجبا ميسورا لينا خطأ إثما وهو اسم من خطئت والخطأ مفتوح مصدره من الإثم. خطئت بمعنى أخطأت تخريق تقطع. وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون رفاة حطاما. واستفزز استخف بخيلك الفرسان والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر حاصبا الريح العاصف والحاصب أيضا ما ترمي به الريح. ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم وهو حصبها ويقال حصب في الأرض ذهب. والحصب مشتق من الحصباء والحجارة تارة مرة وجماعته تيرة وتارات. لأحتنكن لأستأصلنهم يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه طائره حظه. قال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو حجة ولي من لم يخالف أحدا. باب قوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وبه لي قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن. قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. وبه لي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. زاد يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه لما كذبني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس نحوه قاصفا ريح تقصف كل شيء. باب. ولقد كرمنا وأكرمنا واحد ضعف الحياة عذاب الحياة وضعف الممات عذاب الممات خلافك وخلفك سواء ونأى تباعد شاكلته ناحيته وهي من شكله صرفنا وجهنا قبيلة معاينة ومقابلة وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها خشية الإنفاق أنفق الرجل أملق ونفق الشيء ذهب قتورا مقترا للأذقان مجتمع اللحيين والواحد ذقن. وقال مجاهد موفورا وافرا تبيعا ثائرا. وقال ابن عباس نصيرا خبت طفئت. وقال ابن عباس لا تبذر لا تنفق في الباطل ابتغاء رحمة رزق مثبورا ملعونا لا تقف لا تقل فجاسوا تيمموا يزجي الفلك يجري الفلك يخرون للأذقان للوجوه. باب قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها الآية. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية

أي الرحمة تنزل بها. وبه لي قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضري، فقال كذب عدو الله. قال حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقيل له أي الناس أعلم؟ قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وأوحى إليه بلى عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي رب كيف السبيل إليه؟ قال تأخذ حوتا في مكتل فحيثما فقدت الحوت فاتبعه. قال فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندها. قال فوضع موسى رأسه فنام. قال سفيان وفي حديث غير عمرو قال وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حيا، فأصاب الحوت من ماء تلك العين. قال فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر، فلما استيقظ موسى قال لفتاه آتنا غداءنا الآية. قال ولم يجد النصب حتى جاوز ما أمر به. قال له فتاه يوشع بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت الآية. قال فرجع يقصان في آثارهما فوجدا في البحر كالطاقم مر الحوت، فكان لفتاه عجبا وللحوت سربا. قال فلما انتهيا إلى الصخرة إذ هما برجل مسجى بثوب، فسلم عليه موسى قال وأنا بأرضك السلام. فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له الخضر يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. قال بل أتبعك. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت بهم سفينة فعرف الخضر فحملوهم في سفينتهم بغير نول يقول بغير أجر، فركب السفينة. قال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره البحر. فقال الخضر لموسى عليه السلام ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. قال فلم يفجأ موسى إذ عمد الخضر إلى قدوم فخرق السفينة. فقال له موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت الآية. انطلقا إذا هما بغلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فقطعه. قال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ إلى قوله فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، فقال بيده هكذا فأقامه. فقال له موسى إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك وسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما. قال وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأما الغلام فكان كافرا. باب قوله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وبه إلي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن أسد قال سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قال هم الحرورية. قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين. باب أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم الآية. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا المغيرة قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتيني الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله. سورة كاف ها يا عين صاد. قال ابن عباس أبصر بهم وأسمع، الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في ضلال مبين، يعني قوله أسمع بهم وأبصر. الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره، لأرجمنك لأشتمنك ورئيا منظرا. وقال ابن عيينة تؤزهم أزا، تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. وقال مجاهد إدا عوجا. قال ابن عباس وردا عطشانا، أثاثا مالا، إدا قولا عظيما، ركزا صوتا، غيا خسرانا، بكيا جماعة باك، صليا صلي يصلى، نديا والنادي مجلسا. باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة.

اسم الوادي بملكنا بأمرنا مكانا سوى منصف بينهم يبسا يابسا على قدر موعد لا تنيا تضعفا. باب قوله واصطنعتك لنفسي. وبه إليه قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال له آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك على نفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم. قال فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. فحج آدم موسى. باب قوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشهم من اليم ما غشهم وأضل فرعون قومه وما هدى اليم البحر. وبه إليه قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فصوموه. وباب قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. سورة الأنبياء. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلاد وقال قتادة جذاذا قطعهن. وقال الحسن في فلك مثل فلكة المغزل يسبحون يدورون. قال ابن عباس نفشت رعت يسحبون يمنعون. أمتكم أمة واحدة قال دينكم دين واحد. وقال عكرمة حصب حطم بالحبشية. وقال غيره أحسوا توقعوه من أحسست خامدين هامدين حصيد مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجميع لا يستحسرون لا يعيون. ومنه حسير وحسرت بعيري عميق بعيد نكسوا ردوا صنعة لبوس الدروع تقطعوا أمرهم اختلفوا الحسيس والحس والجرس والهمس واحد وهو من الصوت الخفي آذناك أعلمناك آذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تغدر. وقال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون ارتضى رضي التماثيل الأصنام السجل الصحيفة. باب كما بدأنا أول خلق. وبه لي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان شيخ من النخع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت إلى قوله شهيد فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. سورة الحج. وقال ابن عيينة المخبتين المطمئنين. وقال ابن عباس في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطر الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته ويقال أمنيته قراءته إلا أمانية يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد مشيد بالقصة. وقال غيره يسطون يفرطون من السطوة ويقال يسطون يبطشون وهدوء إلى الطيب من القول ألهم. وقال ابن عباس بسبب بحبل إلى سقف البيت تذهل تشغل. باب وترى الناس سكارى. وبه لي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك

أوزعني اجعلني. وقال مجاهد نكروا غيروا. وأوتينا العلم يقوله سليمان الصرح، بركة ماء ضرب عليها سليمان، قوارير ألبسها إياه. سورة القصص، كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجه الله. وقال مجاهد الأنباء الحجج، باب قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجزها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن عباس وللقوة لا يرفعها العصبة من الرجال، لتنوء لتثقل فارغة إلا من ذكر موسى. الفرحين المرحين قصيه اتبعي أثره. وقد يكون أن يقص الكلام، نحن نقص عليك عن جنوب عن بعد عن جنابة واحد وعن اجتناب أيضا. يبطش ويبطش يأتمرون يتشاورون، العدوان والعداء والتعدي واحد. آنس أبصر، الجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب، والشهاب فيه لهب، والحيات أجناس، الجان والأفاعي والأساويد ردأ معينا. قال ابن عباس يصدقني، وقال غيره سنشد سنعينك، كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا. مقبوحين مهلكين، وصلنا بيناه وأتممناه، يجبى يجلب، بطرت أشرت، بأمها رسولا أم القرى مكة وما حولها، تكن تخفي، أكننت الشيء أخفيته، وكننته أخفيته وأظهرته، ويكأن الله مثل ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع عليه ويضيق عليه. باب إن الذي فرض عليك القرآن الآية. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان العصفوري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لرادك إلى معاد، قال إلى مكة. سورة العنكبوت، قال مجاهد وكانوا مستبصرين ضللتا، وقال غيره الحيوان والحي واحد، فليعلمن الله علم الله ذلك. إنما هي بمنزلة فليميز الله، كقوله يميز الله الخبيث من الطيب، أثقالا مع أثقالهم أوزارا مع أوزارهم. سورة ألف لام ميم غلبت الروم، باب فلا يربو عند الله، من أعطى عطية يبتغي أفضل منه فلا أجر له فيها. قال مجاهد يحبرون ينعمون، يمهدون يسوون المضاجع، الودق المطر. قال ابن عباس هل لكم مما ملكت أيمانكم بالآلهة وفيه تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا، يصدعون يتفرقون. فاصدع، وقال غيره ضعف وضعف لغتان. وقال مجاهد السوء الإساءة جزاء المسيئين. وبه لي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ففزعنا فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله. فقال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون، أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء، ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر، ولزاما يوم بدر ألف لام ميم غلبت الروم إلى سيغلبون والروم قد مضى. باب لا تبديل لخلق الله دين الله،

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وبه إليه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. سورة الصافات. وقال مجاهد: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد من كل مكان، ويقذفون من كل جانب يرمون، واصب دائم، لازم لازم، تأتوننا عن اليمين يعني الحق الكفار تقوله للشيطان، غول وجع بطن، ينزفون لا تذهب عقولهم، قرين شيطان، يهرعون كهيئة الهرولة، يزفون النسلان في المشي، وبين الجنة نسبا، قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات سروات الجن. وقال الله تعالى: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ستحضر للحساب. وقال ابن عباس: نحن الصافون، الملائكة صراط الجحيم، سواء الجحيم ووسط الجحيم، لشوبا يخلط طعامهم ويساط بالحميم، مدحورا مطرودا، ميض مكنون، اللؤلؤ المكنون، وتركنا عليه في الآخرين يذكر بخير، يستسخرون يسخرون، بعلا ربا. باب قوله: وإن يونس لمن المرسلين. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يونس بن متى. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. سورة صاد. باب. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن العوام قال: سألت مجاهدا عن السيدة في صاد، قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكان ابن عباس يسجد فيها. وبه إليه قال: حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سيدة صاد فقال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ، ومن ذريته داود وسليمان، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجاب عجيب. القط الصحيفة هو هاهنا صحيفة الحسنات. وقال مجاهد: في عزة معازين. الملة الآخرة ملة قريش. الاختلاق الكذب. الأسباب طرق السماء في أبوابها. جند ما هنالك مهزوم يعني قريشا. أولئك الأحزاب القرون الماضية. فواق رجوع. قطنا عذابنا. اتخذناهم سخريا احطنا بهم. اتراب امثال. وقال ابن عباس: الايد القوة في العبادة. الابصار البصر في امر الله. حب الخير عن ذكر ربي من ذكري. طفق مسحا يمسح اعراف الخيل وعراقيبها. الاصفاد الوثاق. باب قوله: هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظرون إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده خاسئا. باب قوله: وما أنا من المتكلفين. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقم به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وسأحدثكم عن الدخان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا عليه، فقال: اللهم أعني عليهم بسبعين كسبع يوسف. فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الميتة والجلود، حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون.

أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا أو إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتباريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت الآية. باب قوله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. سورة قاف: رجع بعيد رد، خروج فتوق، واحدها فرج من حبل الوريد، وريداه في حلقه، والحبل حبل العاتق. وقال مجاهد: ما تنقص الأرض من عظامهم تبصرة بصيرة، حب الحصيد الحنطة، باسقات الطوال، أفأعيا علينا. وقال قرينه: الشيطان الذي قيض له، فنقبوا ضربوا، أو ألقى السمع لا يحدث نفسه بغيره. رقيب عتيد رصد، سائق وشهيد، الملكان كاتب وشهيد، شهيد شاهد بالغيب من لغوب النصب. وقال غيره: نضيد، الكفر ما دام في أكمامه ومعناه منضود بعضه على بعض، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد. وإدبار النجوم وأدبار السجود كان عاصم يفتح التي في قاف ويكسر التي في الطور، ويكسران جميعا وينصبان. وقال ابن عباس: يوم الخروج يوم يخرجون إلى البعث من القبور. باب قوله: وتقول هل من مزيد. وبه قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا حربي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فتقول قط قط. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن موسى القطان قال: حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان يقال لجهنم: هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط. وبإليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: وثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وساقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، وهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. باب قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وبيلي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وبه لي قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ابن عباس أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله وأدبار السجود. سورة والذاريات. قال علي عليه السلام: الرياح. وقال غيره: تذروه تفرقه، وفي أنفسكم تأكل وتشرب في مدخل واحد، ويخرج من موضعين، فراغ فرجع، فصكت فجمعت أصابعها فضربت جبهتها. والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس، لموسعون أي لدو سعة. وكذلك على الموسع قدروه، يعني القوية، زوجين الذكر والأنثى، واختلاف الألوان، حلو وحامض فهما زوجان. ففروا إلى الله من الله إليه إلا ليعبدون، ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض. وليس فيه حجة لأهل القدر والذنوب، وليس فيه حجة لأهل القدر والذنوب الدلو العظيم. وقال مجاهد: صرة صيحة، ذنوبا سبيلا، العقيم التي لا تلد. وقال ابن عباس: والحبك استواؤها وحسنها، في غمرة في ضلالتهم يتمادون. وقال غيره: تواصوا تواطؤوا. وقال: مسومة معلمة من السيما. سورة والطور. وقال قتادة: مسطور مكتوب. وقال مجاهد: الطور الجبل بالسريانة، رق منشور صحيفة، والسقف المرفوع سماء، المسجور الموقدي. وقال الحسن: تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة. وقال مجاهد: ألتناهم نقصنا. وقال غيره: تمور تدور أحلامهم العقول. وقال ابن عباس: البر اللطيف كسبا قطعا، المنون الموت. وقال غيره: يتنازعون يتعاطون.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر: أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. وهو في الدعي فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سورة الرحمن. وقال مجاهد: بحسبان كحسبان الرحى. وقال غيره: أقيم الوزن، يريد لسان الميزان، والعصف بخل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فلذلك العصف. والريحان رزقه، والحب الذي يؤكل منه، والريحان في كلام العربي الرزق. وقال بعضهم: والعصف يريد المأكول من الحب، والريحان النضيج الذي لم يؤكل. وقال غيره: العصف ورق الحنطة. وقال الضحاك: العصف التبن. وقال أبو مالك: العصف أول ما ينبت وقال أبو مالك: العصف أول ما ينبت تسميه النبط هبورا. وقال مجاهد: العصف ورق الحنطة، والريحان الرزق، والمارج اللهب، الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت. وقال بعضهم عن مجاهد: رب المشرقين للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف، ورب المغربين مغربها في الشتاء والصيف، لا يبغيان لا يختلطان. المنشآت ما رفع قلعه من السفن، فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال مجاهد: ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم يعذبون به، خاف مقام ربه يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها الشواض لهب من نار، مدهامتان سوداوين من الذي، صلصال طير قلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار. ويقال منتن يريد به صلى، يقال صلصال كما يقال صر الباب عند الإغلاق، وصرصر مثل كبكبته، وصرصر مثل كبكبته يعني كببته، فاكهة ونخل ورمان. وقال بعضهم: ليس الرمان والنخل بالفاكهة، وأما العرب فإنها تعدها فاكهة كقوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات، ثم أعاد العصر تشديدا لها كما أعيد النخل والرمان ومثلها: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. ثم قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقد ذكرهم الله عز وجل في أول قوله: من في السماوات ومن في الأرض. وقال غيره: أفنان أغصان، وجنى الجنتين دان، ما يكتنى قريب. وقال الحسن: فبأي آلاء نعمه. وقال قتادة: ربكما يعني الجن والإنس. وقال أبو الدرداء: كل يوم هو في شان، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقال ابن عباس: برزخ حاجز الأنام الخلق، نضاختان بياضتان، ذو الجلال ذو العظمة. وقال غيره: مارج خالص من النار، يقال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض، ويقال مرج أمر الناس، مريج ملتبس، مرج البحرين اختلط البحران، من مرج دابتك تركتها، سنفرغ لكم سنحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب، يقال لأتفرغن لك وما به شغل، يقول لآخذنك على غرتك. باب قوله: ومن دونهما جنتان. وبه رواه: قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. باب حور مقصورات في الخيام. وقال ابن عباس: الحور سود الحدق. وقال مجاهد: مقصورات محبوسات، قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن، قاصرات لا يبغين غير أزواجهن. وبيلي: قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد، قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. سورة الواقعة. وقال مجاهد: أرجت، زلزلت، بست، فتت، فتت كما يلت السويق، المخضود الموقر حملا، ويقال أيضا لا شوك له، منضود الموز، والعرب المحببات إلى أزواجهن، ذلة أمة، يحموم دخان أسود، يسرون يديمون، إليهم الإبل الضماء، لمغرمون لملزمون، روح جنة ورخاء، وريحان الريحان الرزق، وننشئكم بما لا تعلمون، أي في خلق النشاء. وقال غيره: تفكهون تعجبون، عربا مثقلة واحدها عروب، مثل صبور وصبر،

وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن المعروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعده، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشطهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها نعم يا رسول الله لا يدري الحسن من هي، قال فتصدقنا، وبسط بلال ثوبه فجعل يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. سورة الصف. وقال مجاهد من أنصاري إلى الله من يتبعني إلى الله. وقال ابن عباس مرصوص ملصق بعضه ببعض، وقال غيره بالرصاص. باب قوله تعالى يأتي من بعد اسمه أحمد. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. سورة الجمعة. باب قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله. وبه لي قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعوا حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرني ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لنا له رجال من هؤلاء. باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا. وبه قال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس إلا 12 رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. سورة المنافقين. باب قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى لكاذبون. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد.